إلا أن دين الإسلام دين اختيار لا إجبار فيه ولا عليه، ذلك أنه دين شريف كريم من عند الله العزيز الحميد، من اعتنقه مختارا مؤمنا واستقام عليه سعد في الآخرة والأولى، ومن أعرض عنه فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقد قرر القرآن الكريم هذا المعنى في عدة مواضع، كما في قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، وقوله جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقوله جل شأنه: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا المنهج الراسخ البين فيه الرد على شبهة يروج لها بعض المبطلين بأن الإسلام انتشر بالإجبار والسيف، وهذه الدعوة باد عوارها، فنصوص الوحي الكريم تنقضها وتردها، وواقع انتشار الإسلام في أرجاء المعمورة وإقبال الناس عليه منذ أشرق صبحه وحتى اليوم يردها أيضا. والإشارة الثانية ما نبه إليه العلامة الطاهر بن عاشور رحمه الله في مفهوم خاطئ لدى بعض الناس في دلالة هذه الآية لست عليهم بمسيطر، فقال: ومن الجهلة من يضع قوله لست عليهم بمسيطر في غير موضعه ويحيد به عن مهيعه، فيريد أن يتخذه حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمين، وشتان بين أحوال أهل الشرك وأحوال جامعة المسلمين، فمن يلحد في الإسلام بعد الدخول فيه استتاب ثلاثة، فإن لم يتب قتل، وإن لم يقدر عليه فعلى المسلمين أن ينبذوه من جامعتهم ويعاملوه معاملة المحارب. وكذلك من جاء بقول أو عمل يقتضي نبذ الإسلام أو إنكار ما هو من أصول الدين بالضرورة بعد أن يوقف على مآل قوله أو عمله فيلتزمه ولا يتأوله بتأول مقبول ويأبى الانكفاف. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فهذا تمام هذه الحلقة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن الكريم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وأن يثبتنا بقوله الثابت، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الملك الوهاب الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.